يعني لأخذن بناصية شعره فأجره، هذا لأنصو. وهذا الشيخ اللفظ لا ينبتون، يحتاج إلى مراجعة، لا ينبتون في غرابة، المعروف لأنصو لا لك. إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. ولإسحاق بن راهويه عن عكرمة في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم. وليحيى بن سعيد الأموي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة طويلة وقال فيها فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا كفاية. ذكر رحمه الله تعالى هنا أقوال الصحابة رضي الله عنه بعد أن ذكر النصوص من القرآن والنصوص من السنة، ذكر كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم سيذكر كلام التابعين رضي الله عنهم وهذه الأدلة الثلاثة التي عليها المعتمد في الاعتقاد. الدليل الأول كتاب الله، والدليل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الثالث إجماع السلف. فهذه الأدلة هي الأدلة الثلاثة التي يكون من خلالها أمر الاعتقاد، وما سوى ذلك فإنه لا يؤخذ من أحد اعتقاد. فالشيء الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه حق، لأن الرب سبحانه لا يجمع الأمة إلا على هدى، لا يجمعها على ضلالة. وبه يعرف طالب العلم أن عقيدته بحمد الله ومنته مربوطة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتابعين رضي الله عنهم الذين قال الله تعالى في أصحاب نبيه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيطيب عيشه ويستريح قلبه وتقر عينه لأنه على عقيدة عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم، فيحمد الله تعالى ويثني عليه الخير كله ولو بقي وحده في بلد كامل. لئن تفاخر الروافض بشياطينهم كخمينيهم وصفويهم وغيره، وتفاخرت المعتزلة بعمر بن عبيد، وتفاخرت الجهمية بالجهم بن صفوان، وتفاخر أهل الضلال بضلالهم، فإنهم يقال كلهم بحمد الله على ضلالة ولستم على هدى، وهؤلاء الذين قادوكم إنما قادوكم إلى العطب وإلى الضلال وإلى الزيغ، فلم يقودوكم القيادة السليمة التي يفخر بها، ولم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مباينين لهديه صلى الله عليه وسلم مباينة تامة. اربطوا إن صدقتم اعتقادكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة، لا سبيل لهم إلى ذلك. ويقال الروافض أول من يعاديكم علي وآل بيته رضي الله عنه، فأنتم أبعد الناس عن عقيدة علي والحسن والحسين رضي الله عنه، إنما تلقفتم هذه العقيدة وهو منصوص كتبكم أنتم من عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ منصوص كتب الروافض أنه هو أول من أظهر القول بالعصمة والقول بسب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم والقول بالرجعة وعقائد الروافض الخبيثة. وفي كتبهم أيضا أن علي رضي الله عنه لما أظهر هذا المجرم ما أظهر طلبه ليقتله، فاجتمع الغوغاء وقالوا يا أمير المؤمنين رجل يدعو إلى حبكم، فنفاه إلى المدائن. وفي كتبهم أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه بعد أن أظهر ما أظهر تتبعه وأحرقه حقا. فإذا كان الإنسان يعود باعتقاده إلى مثل هؤلاء فبئس السلف لأسوأ الخلف، أما إذا كان الإنسان يعود باعتقاده، وهذا ما يؤكد على طلبة العلم أن يربط الاعتقاد بالصحابة رضي الله عنهم، فيقال لكل أحد في الأمة هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فإذا قلتم لنا لماذا أقررتم الاستواء على العرش وأقررتم العلو، نقول أولا انظروا من قال هذا قبلنا، هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام رضي الله عنهم وتلاميذهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الأمة بحمد الله كلهم على هذا الاعتقاد، فنحن ثابتون عليه ولو خلت الأرض من معتقد له إلا بقايا قليلة يبقيهم الله عز وجل طائفة منصورة إلى قيام الساعة. لهذا هذا المنهج ينبغي أن يعرفه طالب العلم، وهذا من مزايا الكتاب الطيبة جدا أنه يكثر من نصوص القرآن في المسألة، ويكثر من نصوص السنة، ويكثر من نقل الآثار عن الصحابة والتابعين، هذه مزايا في الكتاب ليست سهلة. فيجتمع عند طالب العلم مثلا في موضوع القدر إذا وصلناه تجد أنه جمع النصوص من القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين، هنا في العلو جمع كلام الله تعالى في القرآن ثم الفصول السابقة كلها في ما يتعلق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هنا الفصل في كلام الصحابة، هو كما قال في آخر الفصل هذا قليل جدا من كثير، الوارد عن الصحابة كثير جدا لكن المراد به الإشارة، والأدلة كثيرة. قول أبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وهكذا عمر رضي الله عنه لما قدم الشام، قدم رضي الله عنه على هيئته، عليه ثوب مرقع وعلى بعير من أباعر العرب، فقال له الناس: لو ركبت برذونا، يعني له نوع من المظهر سيقابلك وجوه الناس وزعماؤهم، فقال: ألا أراكم ها هنا تنظرون مثل هذه المسائل رضي الله عنه، إنما الأمر من ها هنا، يعني من عند الله عز وجل، الأمر من جهة الله عز وجل، ينظر إلى الله تعالى لا ينظر إلى المظاهر ولا ينظر إلى نوع الراكب الراحلة التي تركب أو نوع الثوب الذي تلبس، فأبى رضي الله عنه إلا أن يبقى على نفس الوضع الذي هو عليه. وهكذا لما قال كعب: ويل لديان الأرض من ديان السماء، قال رضي الله عنه: إلا من حاسب نفسه. وهكذا قوله في خوله: إن الله تعالى سمع شكواها من فوق سبع سماوات، وشعر بالرواحة رضي الله عنه: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. قول ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر ما بين السماوات من الفرق، قال تعالى في آخره، قال رحمه الله تعالى في آخره: والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، لأن الكرسي فوق السماء السابعة، وبعد الكرسي الماء، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش. هكذا بقية النصوص أن الله تعالى ينزل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، وهكذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الملائكة قالت: منا حملة العرش، وقوله: علم الله من فوق عرشه، قول عائشة: علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتل عثمان رضي الله عنه، وهكذا إقرارهم لمثل صاحبة الحبشة لما قالت: أكلك إلى اليوم الذي يجلس فيه الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. وهكذا حكايتهم لما قال الله عز وجل لإبليس لما قال إنه سيغوي بني آدم، أن الله تعالى حلف بعزته وجلاله وارتفاعه تعالى على عرشه. وهكذا بقية الآثار كلها في هذا الباب، مشهور هذا الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم أن رب العالمين فوق سبع سماوات. ولهذا دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها عنهم جميعا وهي في سياق الموت، وبشرها بأن الرب سبحانه وتعالى قد جعل لها مكانة عظيمة، من ضمن ذلك ما أنزل الله من براءتها: فليس مسجد من مساجد أهل الإسلام إلا وذلك يتلى فيه ليل نهار، قال: أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. وهكذا قولها ابن عباس رضي الله عنهما: كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق. وقوله لم يستطع أن يقول من فوقهم يعني إبليس. إبليس كما هو منصوص الآية قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من الجهات الأربع. لما لم يذكر من فوقهم؟ قال علم أن الله تعالى من فوقهم، قال سآتيهم من هذه الجهات، ولم يجرؤ أن يقول سآتيهم من فوقهم لأن الله تعالى فوقهم. الحاصل أن هذه أدلة دالة على أن أمر استواء، أن أمر علو الله أمر معروف مشهور عليه الصحابة بإجماعهم رضي الله عنهم، لا يختلفون في هذا قط. في الأثر الأخير عن عدي بن عمير رضي الله عنه قال فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء. هنا الزعم ينبغي أن يعرف طالب العلم أنه يرد بمعنى القول، لهذا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا زعم جبريل، أي قال. فليس الزعم دائما يراد به القول المكذوب كما قال تعالى، أو القول الباطل كما قال تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل، الرجل زعموا. لكن قد يطلق الزعم على القول المعتاد، لهذا قد يحدث الإنسان بقول فيقال هذا قولك، فيقول هكذا أزعم يعني هكذا أقول، وليس يقصد أني أكذب، وهذا قولي أصلا ما بها كذب. يقول هذا أمر أختاره مثلا في مسألة من مسائل الفقه، قال هذا ترجيحك، يقول هكذا أزعم يعني هكذا أقول. نعم الأصل أن الزعم يطلق على الكلام الباطل كما قال تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، لكن قد يرد على القول المعتاد المعروف. بارك الله فيك. يعني ألا أراكم ها هنا تطلبون مني أن أركب بردونا وأترك البعير وتهتمون بهذه المظاهر؟ الأمر من ها الأمر من جهة الله عز وجل، لا تكترثوا بالمظاهر. تقول أراكم تهتمون يعني بأمر المظهر وتقولون لي أترك هذا البعير، بعير عربي معتاد، اركب بردونا أنت في الشام عندك الروم وعندك وجوه الناس. ألا أراكم ها هنا تنظرون إلى مثل هذه الأمور وتكترثون بهذه المظاهر؟ الأمر من ها هنا يعني من عندنا.